أو مات رأيه لما زيادة أو مات رأيه لما هذا إذا كان حيا العرض في نفس الذي يعني أو عرض عموما لا عرض عند القاضي والأمين إن لما له سلطة في حق هذا الرجل فقط إيه إيه وليس له يعني يتعدى على غير حقه لا بس في حق اللي مضى له عفى الله يقول يا أمير هذا ضيع حقي مضلني مالي ولا عطاني حقي يعطوني حقي تخاف الله فيه ويقول القاضي كذلك حسن الأعمال في رواية أو مال إذا كانت رأيتها فهل لها مستدل فيها إذا كانت الرواية رأيتها فلا وجد بالاستدلال أنت وجد للآخر لا الأصل أنه أسوة القرآن هذا الأصل فيستثنى من ذلك ما بينه الرب إذا كان المبيع بعينه والمشتري حي والبائع لم يقل شيء الله ما يدرك ماله عند درجة وقد تغير تغيرا كثيرا هو بالخير ما دام بعينه مجرد بس انه يعني هزل اذا بغى ياخذه خير له من هذا اما اذا كان منه بعينه زاد سمن صار من اول سواء 20 وصار سواء 40 50 سمن ما له بعد شيء يعني زاد في ملك المشتري بالنفس ما يخالف اما بالزياده لا احسن اليك يا شيخ الذي كان لا يقول بعين الرسول قال بعينه أصلا لك شيء الذي كان كافر ثم يسلم كان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا يعني ما حكمه يا أسلم يؤدي الدين يلزم يسدد الدين يعني يطالبه الله وإن سامحه جاء الله إذا ما سامحه يعطى ديونه حتى التجارة كان في مثلا في الخمر أو لا ديون ثابتة شرعية ديون شرعية نعم إذا وجد ماله يأخذها من نفسه ولا عن طريق الدولة أو يعني مثلا وجد من طريق المحكمة ما يأخذ من شخصية لا من طريق الشخص هو طريق المحكمة طريق ولاة الأمور هو مهو ابنها من طريق ولاة الأمور سمع عملت إذا كانت الشاة هزيلة ثم سمرة هل يحق للبيع أن يأخذها ويرد الفارق لا الله شو قال بعينه هذا السمن ينفع الورمة صلى إليك يعطى من الزكاة أو من الصدقات صلى الله إليك من هم من ذا من ذا إذا كان فقير يعطى من ذا من الصدقة أو من الزكاة كله لا وهذا يعني الآن مشتهر عفو الله عنك ما يحذر يعني ولا يكون ما بالغيبة هذا محل الله محل الله هم هو في حقه له ويشتكيه له يقول ظلمني وبطلني حقي يعني مظلوم مع مسألة إخبار الناس أنه مفلس وأنه محل الله لأنه قد يكون مضطر يشتري حاله لا ينتفع بهم يسهل الله من نمره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب التفليس والحجر وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

فلما جاء الرئيس وحاصرت المدينة إلى الخندق نقضوا العهد وساعدوا قريش في الحرب. فلما قضى الله على قريش يوم الخندق وهزمهم وارسل عليهم الرياح العظيمة ورجعوا خائبين مكة، حاصر النبي قريظة لأنه نقض العهد، حاصرهم فطلبوا وينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأن كان وليهم في جواره. فطلب سعد بن معاذ وكان به جراحة لما خندق فجاء وحكم فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فانظر. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذريتهم ونساؤهم لنقضهم العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سنوات، ونفذ حكمه فيهم فأنزلوا من حصونهم، النساء صاروا سبيا للمسلمين وأطفال، ومن كان في شبهة هل هو كبير أو صغير عرضوا على لجنة تفتش عنهم، لو وجدوه قد أنبت الشعرة قتلوه لأنه رجل، ومن لم ينبت صار تبع الذرية سبي، لأن السن قد يكذب في السن، قد يقولون 15، قد يقولون 14، قد يقولون 3، قد يكذب في السن. فعلق الحكم بالإنبات لأن السن واضح واقع موجود، فدل ذلك على من بلغ هذا المبلغ لأن أنبت له حكم البالغين، يجب عليه الصلاة الخمس ويعامل معاملة المكلفين في الجهاد وغيره. وهكذا إذا أكمل 15 سنة لحديث من عمر، وهكذا إذا أنزل إذا احتلم وأنزل أو أنزل بشهوة غير احتلام يكون له حكم بالغين لإحدى الثلاث: الإنزال عن شهوة، الشعرة، إكمال 15 سنة للرجل والمرأة. تزيد الجارية أمرا رابعا هو الحيض لا حاضر صارت امرأة للحديث السابق، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض لا بخمار. شنو بعد هذه العطية؟ لا يجوز للمرأة عطية. كذلك حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي عليه قال: لا يجوز للمرأة عطية إلا بين زوجها. النص الآخر: ليس المرأة تصر من مالها إلا بين زوجها إذا ملك عصمتها. الحديث هذا وقع في بعض الخطأ والغلط، والصواب أن ليس لها تصرف في مال الزوج إلا بإذنه، ليس لها عطية في ماله هو إلا بإذنه، أما مالها هي حرة فيه. إذا كانت رشيدة لها تصرف، تصدق تعطي زوجها وغيره، وأما ماله ليس لها تصرف فيه إلا بإذنه، إلا ما جرت به العادة كفضول الطعام والشيء جرت العادة فإن الزوج يسمح به يعطاه الفقراء ما جرت به العادة. أما التصرف في مال بيع أو عطية لمال أو هبة فلا بد من إذنه. أما يتعلق بها فقد تهي حاجاتها فلها تأخذ من مال حاجتها. وهكذا أموالها لها التصرف فيها من أموالها. ودعي على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة العيد وخطبة العيد أتى النساء فذكرهن وعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهن وأقراطهن، ولم يقل لهن استأذن أزواجهن، كان يقيل الصدقات في العبلات. فلو كان إن الزوج شرطا لقالهن: لا تفعلن إلا بإذن أزواجهن، وهن يوم الغفير يوم العيد في سنوات. فلو كانت ممنوعة من التصرف في مالها لم يقل لهن تصدقنا وهن في المسجد، ولم يقل لهن استعتنا أزواجكن. وفي صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها

ومواساة له في مسألة الثاني والثالث، وتشجيعا للمصلحين في المسألة الأولى تحمل الحمالات. وفق الله الجميع.